سلام عليكم شرف الله قدراكم ودمى نعمة وسرورا. سلام عليكم سلام عليكم شرف الله قدرا ودمت عليكم نعمة وسرورا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، محبة صافية إذا جمعتنا، محبة صافية للا جمعتنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، محبة صافية للا جمعتنا، محبة صافية إلى جمعتنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة صافية إلى جمعتنا، محبة صافية إلى جمعتنا. للمن واركم طرب وتهنى، نواركم طاب وتهنى، يا حبابي عطيتوا للسهرة معنا، يا حبابي عطيتوا للسهرة معنا. الليل بنواركم طرب وتهنى، الليل بنواركم طرب وتهنى، يا حبابي عطيتوا للسهرة معنا، يا حبابي عطيتوا للسهرة معنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة صافية للا جمعتنا، المحبة صافية للا جمعتنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة الصافية للا جمعتنا، المحبة الصافية للا جمعتنا. تحل الفرحة وإذا أنتم غايبين، تحل الفرحة وإذا أنتم غايبين، ولو سبقتني ما تحل الفرحة وإذا أنتم غايبين، ما تحل الفرحة وإذا أنتم غايبين، تزيد وتهنى ولو سبقتني، ما تزيد وتهنى ولو سبقتني. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة صافية للا جمعتنا، المحبة صافية للا جمعتنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة الصافية اللي لا جمعتنا، محبة الصافية اللي لا جمعتنا. ربي خلينا أنوار اليقين، ربي خلينا أنوار اليقين، الطوف العالية تشملنا كل حين. يا ربي خلينا أنوار اليقين، ربي خلينا أنوار اليقين، ولطاف العالية تشملنا كل حين، ولطاف العالية تشملنا كل حين. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة الصافية اللي لا جمعتنا، المحبة الصافية اللي لا جمعتنا. أهلا وسهلا هذه سهرتنا، أهلا وسهلا هذه سهرتنا، المحبة الصافية اللي لا جمعتنا، المحبة الصافية اللي لا جمعتنا.